إذا أحدث حتى يتوضأ. حتى يتوضأ. يستدل بهذا على من يقول من أحدث في الجلسة الأخيرة صحت صلاة. عرفتم هذا؟ كتاب الحيل يا شيخ، كتاب الحيل مشكلة هذا. كتاب الحيل الإمام بخاري جمع هذه الحيل من مصادر شتى، من مصادر شتى. أما كتاب المنسوب إلى محمد بن حسن الشيباني، محمد بن حسن الشيباني، فكل ما في الكتاب ليس من تأليفه، كل ما في كتابه مطبوع، ولكن ليس كل ما موجود في الكتاب من تأليف محمد بن حسن الشيباني. كثير من الحيل موجود في هذا الكتاب أدخلها وراق بغداد، وراق بغداد أدخلوا في هذا الكتاب، لأن في هذا الكتاب أشياء لا يقبله العقل ولا يقره الإسلام. فالإمام بخاري رحمه الله بإعتبار أن هذه الحيل كانت مشهورة في زمانه وانتشر بين الناس، فأراد أن يرد على هذه الحيل، أراد إيش؟ أن يرد على هذه الحيل. عرفت النقطة هذه؟ وإلا فكتاب الحيل المنسوب إلى محمد بن حسن الشيباني كما قلت ليس كله من تأليفه، بعضه من تأليفه، والبعض بل أكثر من كتابه هذا من وراق بغداد أدخلوا في هذا الكتاب، فانتشر هذا الكتاب وانتشرت هذه الحيل بين الناس، فأراد البخاري أن يرد على هذه الحيل. بعضها واضح الآن، بعضها واضح بعضها غامض، بعضها واضح وبعضها غامض. وقت قليل فلذلك نحن نقرأ فقط، لا نعلق عليه كثيرا. اقرأ الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الزكاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس رضي الله قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدث أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع عشين. فقال: أخبرني بما فرض الله عليه من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع عشين. قال: أخبرني بما فرض الله عليه من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وقال بعض الناس في عشرين ومائة وقال بعض الناس في عشرين ومائة بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. قال حدثني إسحاق قوله قال بعض الناس، يأتي كثيرا هذا في كتاب الحيل، والمقصود به أهل الكوفة وبالذات أبو حنيفة وأصحابه، أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه محمد وأبو يوسف. طيب فضل الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول: أنا كنزك. قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما رب النعم لم يعط حقا تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض الناس: في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا بأس عليه، وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيها عنها. وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء، وكذلك أن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله انه قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: انكح ابنه الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح اخت الرجل وينكحه اخته بغير صداق. وقال بعض الناس: نحتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال: في المتعه النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم: المتعه والشغار جائز والشرط باطل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر انه عن عبيد الله بن عمر انه قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد ابن محمد بن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنه قيل له: ان ابن عباس لا يرى بمتعه النساء باسا. فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر مع اللحوم الحمر النسيه. وقال بعض الناس: نحتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل. بس ابن عباس رجع عن فتوى وكما قلنا لكم سابقا رجع إلى قول الجمهور. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع. فضل الماء يمنع به فضل الكلاء. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء يمنع به فضل الكلى. باب ما يكره من التناجش. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. باب ما ينهى عن الخداع في البيوع. وقال أيوب: يخادعون الله كما يخادعون آدميا لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل صداقها. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال: كان عروة يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها في قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوج بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداقة. ثم استفت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله: ويستفتونك في النساء. فذكر الحديث: باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذ القيمة. وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فيطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفهمون هذه الحيل يا إخواني؟ تفهمون هذه الحيل مطابقة الحيل بالباب؟ طيب، كل واحدة كل هذه الحيل يحتاج للتوضيح والشرح، ولكن وقتكم ما يتسع. نعم، واضح بعضها في غموض. نعم الشيخ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. باب. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر لكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. باب في النكاح. يعني الحيلة في هذا، الأحناف يقولون حكم القاضي يحكم في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، فإذا قضى الحاكم أو قاضي قضاء جاز للمغضوب عليه أن يأخذ بهذا، يعني يجوز، بخلاف الحديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو قضيت لأخيه شيئا وهو غير مستحق فقطعت له قطعة من النار. يعني حكمه الظاهر ليس باطن، هذا معناه حكم القاضي يكون ظاهرا لا باطنا، بخلاف أهل الكوفة يقولون حكم القاضي يقضي في الظاهر والباطن، يعني ولو أخطأ الحاكم وأخذ بشهادة الزور فجاز لمن قضي له أن يستمتع بهذا، هذا معناه. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في النكاح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تسأذن ولا الثيب حتى تسامر. فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت. وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس

وسلم وكنت أبيت في المسجد، وكان من رأى مناما قصه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناما يعبره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمت فرأيت ملكين أتياني، فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال لي لن تراع إنك رجل صالح، فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم، فأخذ بي ذات اليمين، فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة، فزعمت حفصة أنها قصت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. قال الزهري وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. خلاص طيب نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم كملت النصاب الشيخ؟ طيب كم جلسات باقي؟ 5. ايش الأسئلة يا شيخ؟ اي قال البخاري قال بعض الناس ويقصد به ابو حنيفة رحمه الله واصحابه، لان هذا من اسلوب البخاري اللطيف انه لم يسمي تكريما له، لم يسمي وتأسيا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول ما بال الناس يقولون كذا وكذا ولا يسمي، فكان الإمام بخاري رحمه الله اتخذ هذا المنهج تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل ثبت قتل مشركا بيده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قتل مشركا بيده، ما أعرف هذا، ما لا أعتقد أنه هذا حصل، هذا أن هذا حصل ما أعرف هذا. طيب أحد المعروفين في الذي عن السنة ادعى أنه رأى النبي رأى الأنبياء والصحابة في المنام في إحدى الفتوى، هل رؤية الأنبياء والصحابة ممكن؟ رؤية الأنبياء، ولكن لا أعرف هل الشيطان يتمثل بهم أم لا، لأن ما أعرف حديثا غير النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يتمثل به، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فليس عندي نص، أو لا أذكر نصا صريحا بأن الشيطان لا يتمثل بهم. أما الصحابة فأمرهم واضح هو كغيرهم، الصحابة إذا رأيت صحابيا فهو كغيرهم من الناس وليس فيه خصوصية، الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام بس، هذا من تكريم الله له. طيب بس خلاص، ما هو شيء سؤال كبير هذا، شيء كثير هذا، ايش هذا؟ خلاص هذا اقراه بعدين اجيب عليه، اقراه كبير هذا. وصلى الله على رسولنا صلى الله عليه وسلم.